الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا يا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم من بعد نبدا ان شاء الله اليوم شرح كتاب السنه من سنن ابي داود، واستكمالا يعني كنا بدأنا في سنن أبي داود من فترة سابقة، أخذنا كتاب العلم وكتاب طراء المغازي، فتن نعم والملاحم والعلم والأدب. أعتقد العلم أخذنا، ما أذكر العلم لا. الأدب أكيد والملاحم والفتن. إن شاء الله نأخذ كتاب السنة، ولما ننتهي نأخذ أيضا كتب أخرى من هذا الكتاب المبارك، وقد قدمنا له مقدمة من قبل يرجع لها إن شاء الله في التسجيل. لكن نبدأ بكتاب السنة وباب لزوم السنة. وأول حديث عندكم من دعا إلى هدى. قل الحديث من دعا إلى هدى. إيش؟ الله. نعم. طيب، قال باب ما جاء في لزوم السنة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز ابن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عوف عن المقدامي بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انه قال: الا اني اتيت الكتاب ومثله معه، الا يوشك رجل شبعان على ركتي ان يقول عليكم بهذا القران فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي ولا كل ذي ناب من السبع، انا عندكم السماع من السبع. طيب، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فلهم أن يعقبهم بمثل قراءة. طيب، هذا الإمام أبو داود السجستياني عليه رحمة الله تعالى، وهو مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب سنن أبي داود، بدأ بحديث هام وهو باب لزوم السنة. باب في لزوم السنة، يعني إيش لزوم السنة؟ لزوم يعني الملازمة، الثبات أصالة، فالثبات عليها والأخذ بها، وهذا اللي يقصده. وأن يقصد لزوم السنة أي الثبات على السنة، الأخذ بها، عدم التهاون والتفريط في بشيء منها. ثم ذكر حديث مهم جدا، ثم ذكر حديثا مهم، وهو حديث ألا أنه أتيت الكتاب اللي هو القرآن. والقرآن هو كتاب الله عز وجل المتعبد بتلاوته والعمل به. قال: أتيت الكتاب ومثله معه. المثل اللي هو إيش هنا؟ السنة. نعم، وكل من الكتاب والسنة وحي من الله عز وجل، وهذا معنى قول السنة أتيت الكتاب ومثله، يعني أتي الكتاب والكتاب وحي والسنة وحي، كما جاء رجل من سنة الصحابي وأظهر يستأذن أن يكتب، فقال فأشار سنة إلى فمي وقال: اكتب، فما ينطق عن الهوى وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إلا هو إلا وحي يوحى. فإذا كل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي من عند سلم فهو من عند الله، هو قرآن، سواء كان قرآنا أو سنة. ليس الوحي مقصورا على القرآن فقط، بل هو أيضا على السنة، والسنة وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا ثم يبين لك ذلك تصريحا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل شيء أو كل ذنب إلا الدين. ثم قال إيش؟ سارني بها جبريل آنفا. يعني هو مثلا بينبئ على أن الشهيد يغفر له كل شيء أو كل ذنب إلا الدين فقط. ثم قال سارني بها جبريل آنفا. سارني بالسين يعني أخبرني بها جبريل، ودل على ذلك أنه إيش؟ وحي، أن هذا يعني نزل بذلك جبريل. إذن القرآن وحي والسنة وحي، ولكن الفرق إيش بين القرآن والسنة؟ أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به طبعا، أما السنة فمتعبد بالعمل بها لا بتلاوته. يعني أنت لما تقرأ القرآن بتاخد بكل حرف حسنة والله أو 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء، لكن قراءتك للسنة القراءة التلفظ نفسه ليس في التلفظ هو الأجور اللي في القرآن، مش يعني مش متعبد بالتلاوة. وإن كنت لو قرأت السنة سلم فلا شك أن فيها أجور، لأنه عبادة، يعني عبادة أنك تتعبد إلى الله تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتردده. لكن الفارق أن ده متعبد بتلاوته، التلاوة نفسها عبادة وليست ويأخذ أجور على هذه التلاوة بخلاف السنة. فالقرآن وحي والسنة وحي نعم، والاثنان لابد من العمل بهما. والقرآن أيضا يقرأ في الصلاة، لكن مثلا لا تقرأ الحديث في الصلاة، ما تصح الصلاة أصلا. القرآن يقرأ في الصلاة لكن السنة لا تقرأ في الصلاة. والقرآن لا يقرأ في كل وقت للمرأة عند الحيض، الصحيح أن لا تقرأ، لكن السنة تقرأ في كل وقت ليس، لكن حتى الجنب من الرجال أو النساء لا يقرأ القرآن. فإذا ليش لا يصل لا يقرأ، لكن السنة ممكن تقرأ، وهذه فروقات يعني بمعنى التعبد بالتلاوة، لأن التعبد بالتلاوة يكون محتاج طهارة. فإذا لذلك بنقول إن كان ترى كبرى، لأن ممكن الغير متوضئ أن يقرأ القرآن، لا يحتاج قراءة، لا أقول مس المصحف، يعني ليس على طهارة صغرى له أن يقرأ، لكن الطهارة الكبرى اللي هي من الجنابة والحيض والنفاس لابد منها حتى يستطيع أن يقرأ القرآن. السنة غير ذلك، لكن الاثنين اشتركا في إيش؟ حكم العمل. الاثنين لابد يعمل به، القرآن يعمل به لابد، والسنة لابد يعمل به، تتأمل يعمل به. طيب من لم يؤمن بالسنة كأنه لم يؤمن بالكتاب، ودي طبعا الطائفة القرآنيون القرآنيين الموجودين، اللي هو يقول كما سيأتي معنا أنا إذا أحدكم متكئا على أركاته يقول ما أوتينا من القرآن نعمل به ولا نؤتى، أو ما وجدناه في القرآن عملنا به ولا نجده لا نعمل به. فهذا اللي هم الآن موجودين الطائفة تتكلمك على القرآن يقول لك دي سنة، السنة لا معلش أنا إيش ضمن، مش عارف كم ألف حديث دول بيتكلموا عنهم من أين ثبتوا ويروي بعض الناس. وأبو هريرة ده أصلا أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم قبل ربنا سلم ب3 سنوات، وكيف هو كل دي الحديث اللي رواها ويقدحون في السنه. والصحيح ان ان ان ان الايمان بالسنه كالايمان بالقران، يعني من امن بالقران ولم يؤمن بالسنه يبقى لم يؤمن بالكتاب، كانه كفر بالكتاب، ومن كفر بالسنه هو كافر بالقران، لان الله عز وجل قال في ايه صريحه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لو قال لا اخذ ما جاء عن الرسول يبقى كاذب القران وكذب الله عز وجل، لأن قال لا الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه، الله الذي قال ذلك. فهو قال لا أخذ ما أتاني الرسول أرد السنة، يبقى هو كفر، لأنه رد الكتاب، رد آية في الكتاب موجود. فالممكن للسنة ممكن للقرآن، والمكذب بالسنة مكذب بالقرآن، والقرآن والسنة أو الكتاب والسنة متلازمان لا ينفكان، يجب العمل بهما والأخذ بهما. ولا يمكن أن يقال أن الإنسان ممكن يستغني بالقرآن عن السنة، لا يمكن ذلك. لو كان الأمر ذلك ما كنت لم تستطع أن تصلي، كيف تصلي؟ أين في القرآن كيفية الصلاة لمصليها؟ بل أين في القرآن كيفية الزكاة لمخرجها؟ أيضا لا أنت في القرآن في الركعات ولا الهيئات ولا الأوقات، يعني ممكن الأوقات تجد فيها أدلة، لكن الكيفية لا يمكن. وليس من الظهر 4 ركعات في القرآن، ولا الفجر ركعتين، ولا المغرب 3 في القرآن. فأنت الآن كيف؟ لأن لم تأخذ بالسنة فأنت لم تأخذ بالقرآن. ربنا قال في القرآن وأقيموا الصلاة، كيف ستصلي؟ لابد تذهب إلى السنة. فإن أنكرت السنة فلن تستطيع أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تأتي بالصلاة كما أمرك الله وأقيموا الصلاة. وقل على ذلك بقى الأركان، الصلاة والزكاة والصوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحج قال خذ عني مناسككم، كيف ستحج إن لم ترجع لحجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو وجب عليك الحج ولم تحج هكذا. فنقول إن لابد للمرء أن يأخذ بالقرآن وكما ويأخذ بالسنة كما يأخذ بالقرآن. ومن أنكر قل له كيف ستؤدي الصلاة الخمس؟ كيف ستزكي؟ كيف ستصوم؟ كيف ستحج؟ طب كيف ستوزع الإرث؟ وإن كان في آيات في الإرث طبعا عندنا في القرآن، لكن في أشياء أخرى كملت بالسنة أيضا. فنقول هنا لأن البعض كما قال صلى الله عليه وسلم هنا ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ثم قال ألا يوشك رجل شبعان على ريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم في هذا القرآن من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه. أراد أن يقتصر على القرآن فقط، يعني لو وجدتم في القرآن حلال هو الحلال، وجدتم في القرآن حرام هو الحرام، والسنة ليست كذلك. وهذا الذي سموا أنفسهم بالقرآنيين أصالة، وهذا كله كفر لأنه فيه إنكار للسنة ورد للقرآن أصالة. كما قلنا وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا أصالة. طيب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل، طب المرأة حكمها إيش في المسألة دي؟ دخل ليش؟ يعني ده على سبيل التغليب، ذكر الرجل هنا على سبيل التغليب، وإلا المرأة كما قلت أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. يعني الحديث قال عليه السلام مفهوم، مش اتخذتوا المفهوم النهاردة؟ كلا إنهم عربيهم يومئذ لمحجوبون، مش ده مفهوم؟ هنا ليس فيه مفهوم، يعني ليس مقصود أن الحكم للرجال فقط والنساء لا يدخلون، لا، ليس للحديث مفهوم. معنى أقول ليس مفهوم يبقى المفهوم مش معمول به، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوشك رجل مش مقصود بالرجال فقط في الحكم، ده الرجال والنساء أصالة، من الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا لو جاء حكم يخص النساء أو حكم يخص الرجال أيضا، وهنا لا تخصيص في ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن إلا رجلا كان يصوم صوما. طب يعني كان الرجال بس اللي اليوم يصوموا من بعد نصف شعبان لغاية رمضان، والنساء لا، لا، إلا رجلا كان يصوم صوما، هذا على الغالب، يعني الحكم هنا على الغالب والنساء يدخل لذلك أيضا. الذي كانت المرأة اللي تصوم الاثنين والخميس أو عادتها صوم يوم وإفطار يوم فلا أن تصوم في ذلك الوقت. ومن أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء. طب هو أيضا المرأة لو لا متاع عند حد، كل هذه أحاديث تبين لكم بأن الأصل التساوي بين النساء والرجال في الأحكام. ألا يوشك رجل شبعان، هنا شبعان يدل على إيش؟ عن التنعم، عنده تنعم موجود أصالة، يعني على أريكته يعني على سريره، يعني كأنه لا يتعب نفسه بالعلم ولا الاشتغال بالعلم ولا البحث ولا شيء، لأنه كأننا مثلا يوصفه رجلا شبعان على الأريكة مستغني أصالة عن الاشتغال بالعلم أو تحصيل العلم، فيقول هذا الكلام المردود عليه القبيح الجائر الظالم. لذلك يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال أحلوه وما وجدتم فيه من حرام ووجدتم حرام فحرموه. وهنا معنى الكلام اقتصر على السنة ولم يقتصر على الكتاب أصالة. وهذا الكلام طبعا بيناه من قبل أن هناك أمور السنة مبينة للقرآن، قد يأتي القرآن مجمل والسنة تبين، وتجد أمور في السنة غير موجودة في القرآن تفصيلا لكن موجودة إجمالا، أشارة إليك القرآن أن تذهب إليها هنا، يعني ما أقول أقيموا الصلاة فأنت لابد تبحث في السنة كيف الصلاة وهكذا أصالة. وهناك أمور قد جاءت السنة تفصيلا، يعني مثلا مثلناها عن لحوم الحمر والأهلية في يوم خيبر، وهذا ليس فيها نص صريح يعني صريح، أقول صريح، لكن هنا جاء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فكل ذي ناب من السباع لا يؤكل لحمه أصالة. كان هذا تخصيص، لأن جاءت الآيات في القرآن يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالأصل أن الأكل طيب، إلا ما جاء النهي عن بعض التخصيص، فجاءت السنة أنها خصصت أن كل ذي ناب من السباع اللي عنده ناب لا يؤكل، كلب لا يؤكل، الذئب لا يؤكل، الأسد لا يؤكل، النمر لا يؤكل، عنده ناب من السباع، الضبع أيوة عنده ناب صحيح. فكلها فهذا محرم. أيضا اللقطة مثلا، حكم اللقطة جاءت فيها السنة، جاءت السنة تتكلم على أن اللقطة لها أحكام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا لقطة ولا لقطة معاهد إلا أن يستغنى عنها صاحبها. يعني حتى اللقطة إلا إذا كنت شيء من اللي هو الغير يعني ما يذكر في العرف، ده اللي ممكن تأخذه. أما لو كان له قيمة لابد أن تعرفه وله أحكام اللقطة. هذه أيضا من جاءت نصا في السنة ما تجدها في الكتاب. لو كان من اليسير عرفا الذي لا قيمة له، يعني الآن وجدت واحد مجلس لا 500 جنيه قيمة في العرف الآن، لا ما يصح، لابد يعرفها عام. لا 500 قيمة ازاي مش قيمة؟ ده ايه قاعد فين؟ قولي 5 جنيهات مثلا، اقول لك شيء مثلا يعني اصبح الان 5 جنيهات شيء خلاص، يعني كأنه شيء بسيط يعني مثلا. لكن 500 جنيه لا، كيف زال احنا ما وصلناش لهذا، ما زلنا. ثم قال ان الاصل انك تعرف الى الشيء التافه الذي لا تعرف، ومن نزل بقوم فعليه ان عندكم التشكيل ايه؟ يقروه يقروه بتسكين القاف صحيح؟ نعم يقروه. نعم ده لا اريده. ايش يقروه؟ طيب طيب. قال فان لم يقروه فلو ان يعقبه بمثل قراه. يعني إيه؟ انت نزلت ضيافه، بس هو طبعا هنا اجيب قياده الضيافة هنا. لا لا خلاص، هو كما قلت سيبني الهمزة يعني غير مهموسة. فأنك لو نزلت ضيفا، هو الأصل في أن أنا كنت مسافرا مش في المقيم، مش في بلد إلى الحكم. لو كنت مسافرا ونزلت ضيفا على أحد، فلك حق الضيافة يوم وليلة وجوبا وثلاثة أيام استحبابا. طب إذا نزلتم ولم يضيفوكم فلكم، ده حق بالشرع أن يضيفك طبعا بما يستطيع، مش يجيب لك كباب وكفتة أستاذ أو يجيب لك كذا، بما عنده. لو رجع عنده تمر يقدم لك تمر، عندك جبن يقدم له جبن، عنده لبن يقدم لك اللبن، عنده خبز. عارف الخبز يعني ايه؟ اللي ده عندنا في مصر. عندكم أنا آسف العيش مش الخبز، أنا علقتها العيش. العيش عند أهل الخليج هو الرز. فين؟ أنت من الخليج ولا إيه؟ طيب العيش يعني الرز، أنا قلبتها. الخبز ده متفق عليه خلاص. إحنا عندنا في مصر العيش اللي هو العيش اللي هو الخبز. فالمهم فهي ممكن يكون عنده عيش فيديك عيش رز يعني. المؤين كان، فأنت لو ما أعطاكش الشرع أباح لك تأخذ حق. يعني إيش؟ إن تأخذ حق الضيافة بتاع الليلة، هذه تأخذه تطالبه بحق لك. لذلك وقال هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نزل بقوم فعليه أن يقروه أيعطوه القرى والضيافة، فإن لم يقروه فلو أن يعقبهم بمثل القراء. يعني يأخذ من مالهم الشيء، لو لقى مثلا شوية تمر موجودين في مواكل التمر، مش طبعا مش كل الشوال ولا كل العلبة يعني، ياخذ اللي هو يكفيه للضيافات. لا خبز ياخذ، لا عيش رز ياخذ منه. الذي ايش؟ ايش؟ على يكون على مين اللي نزلوا عنده؟ اذا نزلوا عنده نعم فيجب ان يضيفهم. يعني او هم بعدهم قال لو نزلوا في بستان احد، ودي الاصلح عشان تفهموها يعني. يعني هم نازلين فراوا بستان فنزلوا في البستان او حديقه او شيء زرع، فلهم حق الضيافه. الا إن لم يعطيهم هذه الليلة يأخذوا بقدر حق الضيافه لهم ذلك. الشرع لا بقى مش يلموا يعني يلموا ياخدوا المزرعه والمطلعين اصلا بايه دي فقط اصاله يعني. فياخذ ذلك ده حق المضطر كانه فاهمين كانه حق المضطر. طبعا هذه قلنا في السفر ليه؟ لان لو قلناها ده صحيح لو قلناها بالحضر يبقى كل واحد بينزل عند حد يخبط عليه الباب وانا نظيفك اليوم طبعا الراجل هيخش يفتح المطبخ وياخد اللي موجود. فهذا ليس المقصود اصاله يعني. طيب ثم قال هذا الحديث نعم هذا الحديث يعني ممكن نعدي نمر احنا كان طريقتنا في السنن بنمر على التراجم الروايه تحفظوا برضو الاسماء كده وتعرفوها. عبد الوهاب بن نجده ثقه واخرج له ابو داوود والنسائي. ابو عمرو بن كثير بن دينار اللي هو عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي من عندك ده نعم هو ثقه اخرج له ابو داوود والنسائي ايضا. عن حريز بن عثمان حريز بن عثمان ده حمصي ايضا السند ده حمصي عشان تبقى عارف هو ثقه اخرج له البخاري. عن عبد الرحمن بن ابي عوف و صحابي عبد الجليل ثقه طبعا اخرج ابو داوود. عن المكتاب بن معد يكرب رضي الله عنه صحابي اخرج ايضا حديثه البخاري واصحاب السنه. لا ده عبد الرحمن بن ابي عوف اسف ده ليس الصحابي ثاني عبد الرحمن بن عوف انا اختلط عليه هذا ثقه ايضا عبد الرحمن بن ابي عوف وصحابيه اللي معنا المقدام بن معد يكرب. طيب ثم ذكر بعد كده وجوب العمل بالسنه عندكم انتوا رايحين فين؟ لا بديني بس اشوف كده بعد اذنك عشان انا مش معايا اللي انا جبت لكم الكتاب بس ظهر معايا حتى انا لا لا احتاج هذه لا انا ربطت مساله ثانيه بس الثاني ليه كده انا ما دخلتش انا دخلت في لزوم السنه وتركت شرح السنه الاول خالص قلت ماشيين معايا ولا كاني انا ولا كاني انا في المساله خالص. الله يهديك ويصلح حالك. ايوه في الأول باب شرح السنة أنا دخلت في باب لزوم السنة الباب السادس كان مفترض تردوني وترجعوني حتى اللي معايا على المجموعة هنا أنت برضه رايحين الظاهر ما معكوش الكتاب. شايف أنت بدأت بيه وتستكمله أخر عشان أنتوا كده راح من عليكم. لا مش غلطتكم صحيح فعلا هو المفروض أبدأ من باب شرح السنة أنا الوهم مني سأرجع لي تاني. احنا خدنا الباب السادس خلاص انتهينا من باب لزوم السنة افتكروا بس هو ان احنا خدنا حديث واحد خدنا بس حديث هذا لكن نرجع لباب شرح السنة. طيب خد حديث والله اللي يستطيع ممتاز اذا انتوا ما حفظتوش ال 40 هتحفظوا السنه او يوم مش مهم لا احفظوا ب 40 حديث احفظوا اتكلمنا في هذه عشان بس ندخل ف طب قال باب شرح السنه وهذا المفروض يقدم اولا يعني باب شرح السنه وذكر حديث وهب بن بقيه عن خالد بن محمد بن عمرو بن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى وثنتين احدى او ثنتين وسبعين فرقه وتفرقت النصارى على احدى او ثنتين وسبعين فرقه وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقه. هذا الحديث مهم جدا لان هذا الحديث قال بدا الاول قلنا كتاب السنه وسيذكر لنا ابواب للسنه. هنا السنه لها اكثر من معنى وبعضهم يذكر السنة ويقصد بها مباحث العقيدة اللي هي الكلام عن السنة، يعني يقصد به مباحث العقيدة. وقد يأتي، وهذا موجود عند السلف، يعني مثلا تجد عند السلف يأتون كتاب السنة مثلا ويذكرون فيه مباحث العقيدة، وقد يكون منفرد، وقد يأتوا ضمن كتبهم في الحديث، زي مثلا هنا الإمام أبو داود أتى مع سننه اللي هو مجموعة الكتاب فأفرد كتاب اسمه كتاب السنة. الإمام البخاري في الصحيح يفرد كتاب اسمه التوحيد مثلا. وكل هذه المقصود يا هنا بيتكلموا عن أمور المسائل العقيدة، بدل ما يفردوا بالكتاب كانوا قديما يجعلوا مثلا مع السنن مع الحديث كتاب يسمونه السنة، أو كتاب يسمونه التوحيد أو الإيمان أو غير ذلك. هذا المتقدمون كانوا يفعلون ذلك. المتأخرون يصنفون كتب خاصة للسنة اللي هي عن العقيدة، يقصدون بها مباحث العقيدة. تجد كتاب الإيمان ابن مندة مثلا، كتاب التوحيد ابن خزيمة، وكتاب مثلا السنة لأبي عاصم، كتاب السنة الإمام أحمد، مباحث منفصلة، كتب منفصلة في مباحث العقيدة. فالسنة للذكائي، السنة لأبي عاصم باسم السنة، لكن ليس داخل جوه كتب، داخل كتب الحديث، لكن كتب منفصلة. سواء بقى سموه السنة الإيمان التوحيد، لكن هو يعتني بإيش؟ بمباحث عقيدة. ولفظ السنة قد يطلق ويراد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. يعني ده معنى السنة، إن هو يطلق به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، سواء كان كتابا أو سنة. فهمتوا؟ يعني يقصد بالسنة الوحي هنا. وقد جاءت السنة بمعنى الطريقة، طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني من رغب عن إيش؟ طريقتي، عن منهجي، عن هدي فليس مني. يذكرون السنة بمعنى الطريقة والمنهج والدين أيضا، سواء كان كتاب أو سنة أيضا. والمعنى أن تأتي السنة بمعنى الحديث فقط، ده معنى آخر. السنة تأتي بمعنى الحديث، زي كتجد البعض يقول لك الاستدلال العديد مسألة من الكتاب ومن السنة والإجماع. طب الكتاب القرآن، السنة يبقى من الحديث، يبقى السنة هنا بمعنى الحديث ليس بمعنى الأول معنى الوحي. وأما السنة قد يكون عند المحدثين اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، صفة خلقية، صفة خلقية، وهذه كلها تنزل تحت السنة اللي هو الحديث. يعني يقصد بالحديث يبقى إيش؟ السنة كل ما جاء النبي من قول أو فعل أو إقرار أو صفة خلقية أو صفة خلقية. المعنى الثالث، السنة تأتي بمقابل البدعة. يبقى المعنى السنة يأتي بمقابل البدعة. لذلك يقول إيش؟ كتاب السنة يعني إيش؟ ومخالفه تبقى البدعة. كل المخالف له يقول أهل السنة، مخالفهم أهل البدعة. أهل السنة ما كانوا على العقيدة الصحيحة، على عقيدة الإنسان، يقول لك هذا سني وهذا بدعي، هذا سني وهذا بدعي. المعنى الرابع للسنة يقصد به المندوب أو المستحب، وده في اصطلاح مين؟ الفقهاء. نعم، الثاني كان في اصطلاح المحدثين اللي هو الصفة الخلقية والخلقية والقول والفعل. الرابع هذا اللي هو مقصود به المستحب أو المندوب، ده في اصطلاح الفقهاء. لأن الفقهاء بيقسموا الأحكام لكم حكم يا سيدي؟ إيه هما؟ حرم وإيش؟ في حاجة اسمها حلال؟ بتلقنه؟ هو بيجاوب، قول. حرام، واجب، مكروه، مندوب، مستحب. بس هو المندوب زي مستحب. بتلقنه غلط، يعني هو بيقول مندوب فانت بتقول مستحب، ايه الفرق بين المندوب والمستحب؟ وانت ايش الفرق؟ هو مباح. ايوه اظبط كده. طب هو مباح ما حسبتهاش في الاول؟ لا حسبتها لك بربع الجول. فين يا ابني انت بتقول؟ انت قلت الكلام ورحت جاي، هو راح ملاقينك واجب رحت جاي انت الواجب. فعلا انا مش واخد بالي، يعني قلت حلال في الاول رحت راجع منه. خمسة خلاص هما الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وهذا عند الفقهاء ايضا الواجب الذي ما يثاب فاعله ويستحق العقاب لتاركه، والعكس المحرم ما يثاب تاركه ويستحق العقاب لفاعله، والمستحب او المندوب اللي هو الذي يعني يفعله المرء ليس على سبيل الوجوب والالزام، ده مستحب فعله وليس على الالزام، لذلك يؤجر عليه ولا يعاقب على تركه. والمكروه يؤجر على تركه ولا يعاقب على فعله. طيب والمباح المستوي لا فيه اجر ولا فعل الا بالنيه قد ينطلق. بدأ الحديث في هذا الباب حديث معاوية رضي الله عنه قال فينا سلم، حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن سلم افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرق، وافترقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرق، ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق، اثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. هذا الحديث يتكلم عن الأمم السابقة، مين؟ اليهود والنصارى، لأنهم افترقوا. اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار كانت إلا واحدة، وهو قال إيش؟ على 71 فرقة، واختارت النصارى على 72 فرقة. في رواية للنصارى على 71 واليهود على 71 والنصارى على 72، والأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمة قال ستفرق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة، يعني 72 يستحق دخول النار وفرقة واحدة هي الفرقة الناجية أو هي الطائفة المنصورة التي هي تنجو وهي أهل السنة والجماعة، وهم الذين على هدي نبي سلم، وكل من خالفهم كانوا من 72 فرقة، سواء المخالفة دي مخالفة كفرية أو مخالفة دون الكفر، يعني مفسقة بدعية، لأن في طوائف كفرية وفي طوائف ليست بكفرية لكن مخالفة أيضا لهدي نبي سلم فتكون من 72، وإلا أن تقول لا ده ال 72 كلهم مسلمون لكن مخالفون لهدي نبي سلم، وده ان تقول ان الحديث في كلهم مسلمون لكن 72 مخالفون لهدي نبي سلم، وواحدة فقط هي اللي هي طائفة اهل السنة والجماعة التي هي لن تدخل النار ابتداء اصالة، والباقي سيدخل النار ابتداء ثم يكون مآلا الى الجنة، لكن هي فرقة نارية يسمى من 73. وصحيح نعم ان نقول ان ممكن يكون بعض هذا يعني تفسير، وهذا التفسير بعضهم فسر الحديث على ان 72 يشمل فرق كافره وفرق غير كافره، يعني هنا اعتبر امتي امه الدعوه وليس امه الاجابه، ان قد ستفترق امتي. طب اي امه؟ في امه الاجابه وفي امه الدعوه، امه الدعوه التي يشملهم دعوه النبي صلى الله عليه وسلم ككل، وامه الاجابه التي اجابوا. لو قلت امه الدعوه يبقى ممكن تدخل فيهم بعض الفرق التي بدعتها مكفرة وبعض الفرق التي بدعتها مفسقة فقط، ولو قلت أن المقصود هي أمة الإجابة يبقى لابد تقول أن هؤلاء كلهم من أهل الإسلام لكن هم فيهم فرق نارية عندهم بدعة مفسقة، والباقي هي فرقة واحدة فرقة الجماعة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا فيه معجزة، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تنبأ بذلك من دلائل النبوة أنه بيخبر عن أمور كما أخبر عن أمور ماضية سيخبر أرجل عن الأمور المستقبلية بذلك أيضا، وهو أنه ستفترق الأمة على ذلك. فقلنا بما أن المقصود بالأمة هنا أمة الإجابة أو أمة الدعوة، طبعا بعضهم قال المقصود في الحديث أمة الإجابة لأن دولت الأجابة دعوة وسلم ودخلوا في الإسلام، منهم من سلم من البدع وهذه الطائفة المنصورة فرقة الناجية، ومنهم لم يسلم من البدع هؤلاء من 72 فرقة الذين استحقوا الدخول في النار. هذه أمة الإجابة. أما أمة الدعوة أمة الإنس والجن جميعا كما بينا التي توجه إليهم الدعوة ومكلفون جميعا ومطالبون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه. فمن دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام وآمن به واتبعه قد سلم، ومن أعرض عن ذلك فكان كافرا ومأواه إلى النار. حتى لو كان تابع للأنبياء السابقين، يعني واحد قال لك أنا تابع لعيسى عليه السلام، تابع لموسى عليه السلام، لكن لما جاء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يصح أن يتبع أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مع عمر بعض الصحف التوراة قال المتهوكون فيها من الخطاب وأنا بين أيديكم، والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلى أن يتبعني. وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم، لا لا لا لا تؤمنون النبي وتنصرونه، قال أقررتم من ذلك وأخذتم بسيط، قال وأقررنا، قال فشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أخذ الله ميثاقا عن النبيين أنهم إذا تواجهوا إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سيتبعون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهو بين بذلك. فهنا إذا حتى لو كان من الأول، البعض يلبس على الناس يقول لك ده أهل الكتاب، ده نبي متبع للنبي، لا خلاص بعد نزول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد الرسالة فأصبح الكل يوجب عليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا يكون من أهل الإسلام، لأن الله لا يقبل دينا من أحد إلا دين الإسلام على ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل من اتبع موسى أن ينتقل إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى أن ينتقل إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا سيكون كافرا كمان. إذا أمة أمة إما أمة إجابة أو أمة دعوة أيضا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن به إلا كان من أهل النار. يبقى بيّن ذلك ليش؟ إن كل ما دون أهل الإسلام في النار. قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، في رواية يهوديا أو نصرانيا، ثم لم يؤمن به كان من أهل إيش؟ كان من أهل النار. فإذا حتى دخل فيه اليهود النصارى اللي بيسون على الناس يقولوا إن هم أهل الكتاب ويجمعنا كتاب ونوح كتاب ومن أهل الكتاب، كل هذا كله قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن الله عز وجل أنا لابد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. هنا حمل الحديث على غالب المحدثين يبدو على أمة الإجابة، ستفترق أمتي على أمة الإجابة على 73 فرقة، كما بأن قلنا إن بعضهم يقول يعني يقول بذلك. والكل طبعا مدعو إلى الإسلام كما جاءت الأدلة بتبين ذلك. طيب قال حدثنا وهب بن بقية، والحديث اللي عندكم كان ايش؟ سند وهب بن بقية، وهب بن بقية الواسطي ثقة، أخرج له مسلم وابو داود. عن خالد بن عبد الله الطحان واسطي ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن وقاص الليثي وصدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وثقة فقيه وسلمة، يحفظوا هذا، سلمة بن عبد الرحمن عوف أحد الفقهاء السبع في المدينة. ما تسألكم بعد ذلك من هم الفقهاء السبع، وهذه واحد منهم سلمة عبد الرحمن بن عوف أحد السبعة المعروفين الفقهاء المدينة السبعة على أحد ثلاث الأقوال، يعني في أقوال هو واحد من الأقوال دي هو السابع كان سلمة عبد الرحمن بن عوف. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه، من أبو هريرة؟ حد يعرف اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أصح الأقوال، صاحب وسلم وأحد السبعة المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي يليه أيضا، حديث حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان وحدثنا عمرو بن عثمان حدثنا بقية قال حدثني صفوان نحوه قال حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوازني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 تنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد يحيى وعمر بن حديثهما الذي يلي أنه سيخرج من أمتي أقواما تجاري بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، وقال عمر الكلب لصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. طيب سنبين هذا الحديث الثاني والثالث. هو حديث الثاني قال هو من كان هم من كان علي ما أنا علي أنا وأصحابي، ويبين لك من هم، يعني هذا معنى الحديث الثاني على معنى الحديث الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين من هم الفرقة كان معي أنا وأصحابي. إذا زاد على منهج سلم وصحابته. يبقى أنت الآن حتى لابد أن تسير على منهج سلم ومنهج الصحابة الكرام. وهذه هي أمة الإجابة كما قلنا. ومن انحرف عن ذلك واستحق النار والعياذ بالله. ثم ذكر في الحديث الثالث: سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يعني من هذه الفرق 72 اللي سيخرج اللي هي في النار أصالة، قال أن هم في النار. ليش؟ تتجارى فيهم الأهواء. الأهواء يعني البدع، تتجارى فيهم الأهواء البدع يعني التي يتبعونها بسبب الهوى، يعني يتبعون البدع بسبب الهوى، لا يتبعون السنة. قال تتجارى بهم يعني الأهواء توجد فيهم وتتمكن من العقول، يعني تتجارى أن تتمكن من العقول تسيطر عليهم، يعني يكونوا إدمان البدع أو البدع هي المسيطرة عليهم ليست السنة أصالة، تتمكن من العقول. قال كما يتجارى الكلب بصاحبه. يعني إيه يتجارى الكلب بصاحبه؟ يعني الكلب اللي هو مش الكلب الحيوان هنا، يقصد الداء. لو كلب عض أحد وكان الكلب هذا مريض أو بسموه مسعور أو عنده شيء، يصاب الرجل الذي قد عض بداء الكلب، بداء يسمى داء الكلب، هو المرض هذا الموجود. وداء الكلب هذا لما بيدخل في كل جسد المرء، يعني الله المستعان إذا لم يأخذ المصل هذا أو كان ربنا نجاه منه، فداء الكلب هذا بيسري في كل مفاصله وعظمه وجسده حتى يشعر بالألم في كل الجسد، ولا يبقى كما قال مفصل أو عرق إلا دخله هذا الداء. فكأنه يريد أن يقول هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن انظر إلى البدعة لما تتمكن من أحد تتجارى به بالأهواء، يعني البدعة تكون على الهوى بيبقى مسيطر عليه بالكلية، كما أن داء الكلب لما بيدخل في الجسد يسيطر على الجسد ويصيبه بالألم بالكلية. وهذا يبين لك أن البدع مذمومة أشد الذم، لأن هي تمكن المرء خاصة لو جاءت من الهوى، وهي لابد يكون لها من الأهواء وتتمكن فيها العقول، فتخرج يعني تصيبه بالبعد عن الجادة ويؤال به إلى النار بعد ذلك. نكتب بالتراجم نقولها سريعا: أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل الشيباني الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السلف، وحديث في كتب الستة: محمد بن يحيى الذهلي وثقة أخرج البخاري، أبو المغيرة عبد القدوس بن حجاج وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، صفوان بن عمرو وثقة أخرج له البخاري وفي الأدب المفرد، وحا يعني تحويل إسناد، مش هقول لكم على الآن، تحويل الإسناد يعني إسناد آخر من عند هذا من نفسه يبدأ من هنا. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو صدوق أخرج أبو داود، حدثنا بقية بن الوليد وهو صدوق وأخرج البخاري، حدثنا صفوان وصفوان بن عمرو الذي مر من قبل قلنا، ويعني وهو أصلا اللي كان في السند اللي قبله. وأما السياق الذي يليه: حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي، وأزهر بن عبد الله الحرازي صدوق، عن أبي عامر الهوزني هو عبد الله بن لحي وثقة أخرج أبو داود والنسائي، عن معاوية بن أبي سفيان. من معاوية بن أبي سفيان؟ أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، خال المسلمين. ليش خال المسلمين؟ ليش معاوية بن سفيان قالوا خال المسلمين؟ خال المسلمين، خال المسلمين. سيرة هي صراحة أقول لكم إيش. طيب أخته تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، من حبيبة بنت أبي سفيان، وزوجة أخته معاوية، فكانوا خال المسلمين. أمير المسلمين وأمير المؤمنين رضي الله عنه قالوا وهي الجماعة، أي الذين كانوا على السنة كما قلنا، وهي الجماعة يعني جماعة المسلمين الذين هم على الحق وعلى منهاج النبوة. ثم قال عما علي أنا وأصحابي، يعني بدل هي نفس ذكر الجماعة، ما معنى الجماعة؟ ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الجماعة ما كانوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه بإحسان. قلنا نقف عند يعني عند هذا. بس باقي سند ابن يحيى بن محمد ابن يحيى الذهلي ده جاء خلاص في الاسناد عن السند الثالث يعني. وعمر ايضا جاء في الاسناد الذي قبله قلناه. قال سيخرج من امتي اقوام يتجارون كما تجارى الكلب لصاحبه. طيب هذه نقف عند باب النهي عن الجدال واتباع المشابه من القرآن عشان ما نزيد اكثر من ذلك في الفقه. طيب فنقف عند ذلك. اضبط بط الوقف باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه. وذكروني ان احنا خدنا اول حديث من لزوم السنه هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لو في اسئله ممكن نستقبلها عشان ندخل في ام حبيبه. حكم الله حديث نعم الورد وهي الجماعة لمسك كان الصحابة رجوا ما أدنى هذه رواية أخرى ذلك حدثناها ما كان عليه أنا والصحابة يعني الرواية قال ضعيف وهو أنا قلت ضعيفة ولا هو أنا كنت سمع. لا بس الحديث هذا الذي فيه الثاني عندك فين الرواية؟ أنا فاهم وأقصد إيش؟ أنا بتكلم عن الرواية الثانية التي فيها إيش؟ الرواية الجماعة. أنت بتتكلم أما علي أنا وأصحابي ولا الجماعة؟ ما كان علي أنا وأصحابي مش شيء لما رجعوا الصحابة سألوا له النبي الجماعة. جاء تفسيرها في بعض النعم في بعض الروايات. قال إنه ضعيف. ما أذكر حقيقة إنه ضعيف بس لا يؤثر عموما. يعني هو الجماعة تكون من هو؟ الجماعة المفروض لكن في بعض الأحاديث نعم جاء فيها ذلك. نعم. لا هو تقصد من بعضهم مش فاصل بعضهم قال بدل الجماعة قال ما عليه أنا وأصحابي. أنا بس لأن كان عليه أنا وأصحابي. ودي جاءت زيادة أو بعض بدل ذكر الجماعة قال ما كان ما عليه أنا وأصحابي. مش تفسير. بعضهم قالوا هي رواية تفسيرية. وبعد قال ان ده تفسير من الرواه للروه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم يعني. لكن هي لا تغير ان شاء الله في المعنى. نعم تفضل. اختلف هنا علماء كتير بعضهم وضعوا اصولهم يعني مش ببحث هنا معانا الحقيقة وضعوا أصول الفرق ديت ثم تفرع عنها فرق كثير بعد ذلك. فلما وجدوا أكثر من 72 فوضعوا أصولهم والزيادة تحت الأصول ديت وبعض اجتهد وجمعوا ال 72 كلهم يعني عادي يأتي منهم. فموجودة في البسط يعني في بعض الكتب العلماء مش منصوص عليه لأن هو النبي أنا أنبأ بها. في منهم طائفة ما كانتش موجودة يعني على كده موجود يعني هم الجامعه كانوا موجودين ولا المعتزله كانت موجوده. فده اجتهاد علماء من طائف دي كل ما خالف قال لا ممكن يندرج بقى تحتهم يعني لو زادوا في كتب في المساله دي اقصد يعني بعضهم زودوا كتير ورجع اصولهم وبقى اللي زاد تحت الاصول ديت. نعم طيب دقائق وناخد قدر من الفقه ان شاء الله. حاضر لحظة بس أخلص يعني خمس دقائق وندخل في المقدمة الحضرمية.